استداويها نحضر غسل وديا وعيالي ريته المسكين يسجن سالي زنة حب تريد يا ويل اقدام سدي سجل خنتين اي الدرس فرح اللي غيت ايسلان اسك واساس بسيك رشين الدين سلاي ونوين بيخكر قبل صوم طامن اشكو حاصلها السفير كندي إسلام ومرضى ديما هدير عبور اللان ينصي الفرح وجد غادي خصان سلاي ونوين بيخ كن قبل صوهم طامن اشكو السنة سجلتي سجل غنقر يسان سلايونا وين الديخ كنيا بلسوهم طامنا اشكو السنة.